جبالها كاليوم، جبالها صخور، ليس فيها أعشاب ونباتات، ها، وليس فيها أشجار خضراء، ما فيها كجبال الشام، ما في. طيب شو عمل؟ وضع هاجر وإسماعيل وكان معهما قربة فيها شيء من الماء، وضعهما وانصرف لأنه مأمور، وهاجر عرفت أنه مأمور، ما تعلقت فيه مثل ما بيعملوا بعض النسوان ومنعته، لا، لأنها تعرف هو نبي. يعني شو بيكون حالها؟ اذهب فلن يضيعنا الله. طيب دعا إبراهيم، أليس من جملة دعائه وارزق أهله من الثمرات؟ دعا لأهل مكة. شو صار لما دعا إبراهيم؟ الله أمر جبريل أن يأخذ جبلا من الشام ويضعه وين؟ في الطائف. الطائف بعيدة عن مكة 80 كيلومتر، وهذا الجبل الموجود اليوم في الطائف جبل، يعني مش هيك جبل جبل، يعني مثل كأنه منطقة، يعني كل أهل مكة بيروحوا بيصطافوا هنيك، وبيجوا أهل المدينة وبيجوا مدري من وين بيصطافوا بالطائف، فيه الرمان والورد والعنب كما هنا في الشام، كما عندنا هنا في الشام. أخذ هذا الجبل إبراهيم، رفعه من هنا ووضعه هناك في الطائف. جبريل لما دعا إبراهيم، جبريل أخذ هذا الجبل من هنا من الشام ووضعه في الطائف. هذا من قوة جبريل، ومن قوة جبريل التي أعطاه الله أنه صاح صيحة بقوم كفروا، فماذا حصل بهم؟ تمزقت أرواحهم في صدورهم، هلكوا بصيحة. فما واحد يقول لي شو الملك بيزيح الجبل، هذا شيء سهل، هذا شيء سهل. قال المؤلف رحمه الله، تكلم عن الإيمان بالرسل. يجب الإيمان برسل الله أي أنبيائه من كان رسولا ومن لم يكن رسولا، وأولهم آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل، لا نفرق بين أحد من رسله. ما معنى هذا الكلام؟ يجب الإيمان برسل الله عز وجل. هنا الرسل، هذه العبارة تشمل النبي الرسول والنبي غير الرسول، يعني بعبارة تانية يجب الإيمان بأنبياء الله، من كان نبيا رسولا ومن كان نبيا غير رسول، يجب الإيمان بهم جميعا. وكل الأنبياء من آدم إلى محمد جاءوا بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وماذا قال الله تعالى، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله يقول لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه دعوة كل الرسل. اسمعوا ماذا قال عن إبراهيم، حنيفا مسلما وما كان من المشركين، لنه يهودي ولا نصراني ولا مشرك، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ماذا قال عن يوسف، ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ماذا قال عن التوراة الأصلية، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. انتبه، الذين أسلموا أي الذين هم مسلمون لله، مش يعني كانوا غير مسلمين وأسلموا، لا، معناه اللي هن مسلمين لله. إذا ماذا قال عن التوراة الأصلية؟ ليش عم نقول عن التوراة الأصلية؟ لأنه عدد كبير من أنبياء بني إسرائيل كانوا على شريعة التوراة. فماذا قال؟ يحكم بها النبيون الذين أسلموا. تبهنا؟ والله ماذا قال عن عيسى؟ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، ما قال شريكي ولا قال أبي ولا قال ثالث ثلاثة، قال اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وماذا قال أيضا عن عيسى؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. مين الحواريين؟ هن الخواص المقربين من تلاميذ عيسى. طيب إذا كانوا هن مسلمين وعم بيطلبوا منه يشهد لهم بإسلام وهو الذي علمهم، فشو بيكون علمهم هو؟ الإسلام. الإسلام. طيب اسمعوا، هلا ذكرنا عدد من الآيات، نذكر آية بس واحدة بعد تشمل كل الأنبياء. شو هي؟ قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، شو بعدين؟ وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون. كل الأنبياء. مستحيل يكون في نبي كافر، مستحيل يكون في نبي يهودي أو نصراني. فاللي بيقول عن إبراهيم مشرك هو الكافر. اللي في حدا قال عن إبراهيم مشرك؟ سيد قطب. سيد قطب بكتابه اللي مسميه التصوير الفني في القرآن بيقول إبراهيم كان يعبد الشمس، ولما رأى القمر قال هذا ربي ولا شك، والعياذ بالله. إبراهيم ماضي معنا بدروس عديدة. إبراهيم لما قال لهم هذا ربي، شو كان عم يعمل إبراهيم؟ يستنكر عليهم بدليل لما أفل قال لا أحب الآفلين. لو كان يعبده ما قال لا أحبه. طيب الله ماذا قال في القرآن؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. حنيفا مسلما. بيجي سيد قطب بيقول عنه مشرك هو الكافر، واللي بيقول عن عيسى نصراني هو الكافر، واللي بيقول عن موسى يهودي هو الكافر. إذن كل الأنبياء بماذا جاءوا؟ بالإسلام. طيب أول الأنبياء والرسل آدم، بس مش أفضل الأنبياء والرسل. أفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق هو سيدنا محمد. شو بيقول أبو هريرة رضي الله عنه؟ مين أبو هريرة وشو له مرتبة؟ حكينا لكم بدروس ماضية. أبو هريرة يقول خيار الأنبياء خمسة: محمد إبراهيم، موسى عيسى ونوح، وخيار الخمسة محمد. طيب روى البيهقي أن الرسول لما أراد أن يركب البراق قال فاستصعبت علي، اهتز البراق، بس مش خوفا وفزعا من الرسول. قال العلماء من التيه والدلال، من الفرح. شو مكيف البراق بيكون عم بيركب عليه أفضل خلق الله سيد العالمين محمد، مع أنه البراق بيمشي وبيطير وهو دابة. سبحان الله، دابة، لكنه خير من الوهابية لأنه لا يكفر بالله ولا يشتم محمدا. أما هم يقولون محمد جيفة، ويقولون محمد طارش، ويقولون العصا خير من محمد، ويقولون من صلى على النبي عقب الأذان جهرا فقد كفر وذنبه أشد من ذنب اللواط، فاللواط كبيرة يغفرها الله لمن شاء على زعمهم، وأما الصلاة على النبي عقب الأذان جهرا فكفر لا يغفره الله. شوفوا قديه بيكره الرسول. حاصل المسألة، اضطرب البراق، اهتز من الفرح والدلال والتيه. شو قال له جبريل؟ قال فأدارها جبريل من أذنها. لمين؟ للدابة، البراق. قال له اثبت، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد. فثبت البراق. هون قد يجي واحد يسألك يا شيخ وين موضع الاستشهاد بالحديث؟ ليش مين ركب على البراق غير محمد؟ بتقول له روى الحافظ الأزرقي في تاريخ مكة أن إبراهيم ركب البراق كان يتنقل عليه بين مكة وفلسطين. مش قلنا لكم حط ولاده في مكة وجاء هو إلى الشام إلى فلسطين، فكان إبراهيم يتنقل على البراق بين مكة والشام، بين مكة وفلسطين. يعني سيدنا إبراهيم كان كمان يركب على البراق. طيب ليش سيدنا إبراهيم ذكر في التشهد مع سيدنا محمد في الصلاة بالصلاة الإبراهيمية؟ لأنه أفضل الأنبياء بعد محمد. طيب لما يكون محمد أفضل من ركب البراق يعني أفضل من إبراهيم، لما يكون محمد أفضل من إبراهيم يعني أفضل من كل العالمين. لأنه شو بيقول الإمام الطحاوي؟ ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. فنبي واحد أفضل من كل العالمين مما سوى الأنبياء. الله ماذا قال في القرآن في سورة الأنعام؟ وكلا فضلنا على العالمين. هذه الآية فيها ذكر 18 نبي، بعدين جاء هذا اللفظ في القرآن وكلا فضلنا على العالمين. طيب شو كمان من جملة الدليل على أنه سيدنا محمد أفضل الأنبياء؟ هذه الآية، كنتم خير أمة أخرجت للناس. بأي شيء كنا وصرنا خير الأمم؟ بمحمد. فإذا كانت أمة محمد أفضل الأمم بسبب نبيها فيكون هو أفضل الأنبياء. دليل تاني من القرآن شو هو؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، من سورة الحجر. رائب معي سيدنا جبريل قديه مضى عليه منذ خلق إلى اليوم؟ يمكن فوق 100,000 سنة أو أكثر بكثير أو ذلك أو أقل، الله أعلم. لكن هل الله أقسم بحياة جبريل؟ لا. آدم قديه عاش؟ 1,000 سنة. هل الله أقسم بحياة آدم؟ لا. عاش 130 سنة بالجنة والبقية في الأرض، وهال 130 سنة اللي عاشها بالجنة مرت عليه كما ما بين العصر والمغرب. طيب لم يقسم بحياة آدم، هل أقسم بحياة الخضر؟ نبي الله الخضر بعده حي إلى الآن. طيب قد عمره سيدنا الخضر؟ لا أنا ولا أنت بنعرف، لأنه بعض العلماء شو بيقولوا؟ هو من أولاد آدم لصلبه، وبعض العلماء بيقولوا من أيام موسى. طيب على كل الأقوال سيدنا الخضر يعني آلاف من السنين وبعده عايش لليوم، هل الله أقسم بحياة الخضر؟ لا. طيب عيسى المسيح عليه السلام مش بعده عايش لليوم؟ هل الله أقسم بحياته؟ لا. سيدنا محمد قد عاش بفترة النبوة؟ 23 سنة، مظبوط. نزل عليه الوحي كان عمره 40، مات كان عمره 63. يعني قد عاش بفترة النبوة؟ 23 سنة. مع ذلك الله أقسم بحياة حبيبه محمد، لأنه أحب الخلق إلى الله وأعظم الخلق عند الله وأفضل الخلق عند الله وأعظم هذا العالم هو محمد. ولأن قلب النبي محمد حوى من تعظيم الله ومحبته ما لم يحوه قلب مخلوق قط، فأقسم بحياته ولم يقسم بحياة نبي غيره. والرسول هو قال وإني لحبيب رب العالمين وسيد الخلائق أجمعين. مش قال وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر؟ طيب شو بعد فيه؟ كل هذه أدلة أنه هو أفضل العالمين، أفضل الأنبياء. تبهنا؟ يعني هذا ما بيتعارض مع الآية لا نفرق بين أحد منهم، ومع الآية بين أحد من رسله ما بيتعارض. لأنه الآية شو معناتها؟ لا نفعل كما فعلت اليهود ولا نفعل كما فعلت النصارى. شو عملوا اليهود؟ على زعم آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد. ولا نفعل كما فعلت النصارى، شو عملوا؟ على زعم، ايه خضر اسمع، على زعم آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد، فلا يقبل هذا. طبعا هن كفار، أما المسلمين شو؟ يؤمنون بكل الأنبياء أنهم مرسلون من عند الله وأن الله هو الذي بعثهم، فنؤمن بجميع الأنبياء لا نكفر ببعضهم، لا نكفر ببعضهم. هذا معنى الآية: لا نفرق بين أحد من رسله ولا نفرق بين أحد منهم. ومش معناتها لا نفضل، لأن التفضيل إذا كان بدليل فهو حق. يكفينا القرآن، أليس الله قال في القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ إذن لا تعارض بين الآيتين. لاحظ: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذه ما بتتعارض مع لا نفرق بين أحد من رسله. إذن تلك معناها لا نكفر ببعض الأنبياء كما فعل اليهود والنصارى، بل نحن نؤمن بجميع الأنبياء. واضح؟ والتفضيل يكون بدليل. طيب إذا إجا واحد قال لك: يا شيخ، كيف عم بتقول محمد أفضل من إبراهيم، وإبراهيم أفضل من موسى، وموسى أفضل من عيسى، وعيسى أفضل من نوح؟ والرسول قال: لا تفضلوني على يونس ابن متى. شو الجواب؟ هذا الحديث معناه لا تفاضلوا بين الأنبياء بآرائكم بلا دليل، أي لا تحكموا بلا دليل، لا تقولوا بلا دليل. وإلا فالحديث فيه معنى آخر، شو هو؟ أن محمد الذي عرج به إلى فوق السماء السابعة، ويونس الذي كان في جوف الحوت في بطن البحر، لم يكن يونس أبعد عن ذات الله من محمد الذي هو فوق السماء السابعة، بل كلاهما بالنسبة لذات الله على حد سواء، لأن الله موجود بلا مكان. هذا نبي الله وهذا نبي الله. نفاضل بين الأنبياء بالدليل وليس بالرأي. يعني لا تحكموا بآرائكم من غير دليل شرعي بالتفضيل. واضح؟ إذن هذا هو. طيب أبو هريرة لما قال: خيار الأنبياء خمسة، محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، ونوح، أبو هريرة حكي برأيه؟ لا، أبو هريرة يكون سمع ذاك من الرسول قبل أن يحكم ويتكلم. وهذا الجمع بين معنى الآيتين، بين معنى الآيتين، آية لا نفرق بين أحد منهم، وبين آية بين أحد من رسله، وبين الآية شو؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فلا يكون تناقض ولا تعارض. تلك معناها لا نكفر ببعض الأنبياء بل نؤمن بهم جميعا. وأما تفضيل بعض الأنبياء على بعض بالدليل فهو حق ومقبول. والأنبياء جميعا عصمهم الله من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. مين قلنا أول الأنبياء والرسل؟ آدم. وآخر الأنبياء والرسل محمد. وكل الأنبياء 124 ألف نبي و313 رسول، كلهم عصمهم الله من الكفر ومن كبائر الذنوب ومن صغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. مثل شو صغائر الخسة؟ كالنظرة المحرمة، هذا مستحيل عليهم. الكلمة البذيئة مستحيل عليهم. سرقة حبة عنب مستحيل عليهم. واضح؟ فإذا كان هذا مستحيل عليهم، هل يفعل ذلك أو ما هو أشد منه؟ لا. فمن انتقص نبيا أو حقر نبيا تصريحا أو تلميحا، اعتقادا أو لفظا، فهو كافر. ماذا قال الله في القرآن؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. غدا إن شاء الله نكمل ما بقي مما يتعلق بتعريف النبي والرسول.